يقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. فيقول آدم للرب جل وعلا يا رب وما بعث النار؟ فيقول الجليل الجبار القهار جل وعلا من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. في يوم يشيب فيه الوليد، في يوم تضع الحامل حملها، في يوم ترى الناس سكارى ووالله ما بهم من سكر، ولكن عذاب الله شديد. في غضم هذا الموقف الذي تدنو الشمس فيه من الرؤوس بمقدار ميل واحد او ميلين، ان المسافة التي بيننا وبين الشمس اخوة الاسلام عدها علماء الفلك ب93 مليونا من الاميال، ولكنه في يوم القيامة تكون المسافة التي بيننا وبين الشمس بمقدار ميل او ميلين، فيغرق الناس في عرقهم كل بحسب عمله. في هذا الخضم يصطف الله جل وعلا هؤلاء الاصناف السبعة. تكلمنا عن الامام العادل، واليوم نتكلم عن الشاب الذي نشأ في عبادة الله، وعن الرجل الذي تعلق قلبه ببيوت الله جل وعلا. فان الشباب عباد الله فرصة، كما بين لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال اغتنم 5 قبل 5، ومن هذه 5 اغتنم شبابك قبل هرمك. اغتنم شبابك، فان الشباب فرصة فيه القوة وفيه الفتوة وفيه الحيوية وفيه الانطلاقة التي يتحدد بها مصير الانسان، اما ان يكون صالحا واما ان يكون طالحا. شاب نشأ في عبادة الله، هناك محضنين يضمون هذا الشاب، محضن قريب وهو البيت، ومحضن بعيد وهو المدرسة. اذا كان المحضن الاول مع المحضن الثاني قائمان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشأ الشاب في عبادة الله. والعبادة اخوة الاسلام هي اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الافعال والاقوال الظاهرة والباطنة. لا بد لنا ان نقف مع الشباب وقفة، ومع الرجال ايضا وقفة، فان الشباب في هذه المرحلة في مرحلة خطيرة، اذا ما تمسكوا فيها بكتاب الله جل وعلا وتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شاب الشاب في عبادة ربه ليس له جليس الا الصالحين، ليس له طريق الا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لو ان الشاب في هذه السن المبكرة تربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا الشاب مظلا هناك تحت ظل عرش الرحمن جل وعلا في يوم تدنو الشمس فيه من الرؤوس بمقدار ميل او ميلين. لا بد للشباب ان ينشأوا على الصلاة، ولذا طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم، بل امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالامر المباشر، ان نأمر اولادنا بالصلاة ابناء 7، وان نضربهم عليها ابناء 10، وان نفرق بينهم في المضاجع. يريد النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسؤول، من كل راع، ان يرعى الشباب وان يعوده وان ينشئه على عبادة الله جل وعلا. فاذا نجا الشاب في عبادة الله وصار فتيا قويا، فانه لا بد ان يشكر لوالديه، ولا بد ان يدعو لهما، كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. كيف يكون ولدك صالحا الا اذا انشأته على طاعة الله وعلى طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل كلما خرج من المسجد كان في شوق وحنين الى العودة الى ذلك المسجد، لان قلبه قد تعلق ببيوت الله جل وعلا. وما من انسان يتعلق قلبه ببيت من بيوت الله جل وعلا الا كان حقا على الرب تعالى ان يظله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، في يوم الخزي والندامة، في يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. رجل قلبه معلق بالمساجد، والرجولة مرحلة تأتي بعد الشباب، فاذا ما نشأ الشاب على عبادة الله جل وعلا وفي عبادة الله تعالى فانه يرتقي من الشباب الى الرجولة، فيتعلق قلبه ببيوت الله جل وعلا، لان بيوت الله تعالى فيها الخير الكثير، فيها ذكر الله، فيها قراءة القرآن، فيها الصلاة، فيها المدرسة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها قادة الامم. هكذا اخوة الاسلام، يمر ابو هريرة رضي الله عنه بسوق المدينة فيجد الصحابة وقد انشغلوا في البيع والشراء، فينادي عليهم رضي الله عنه ان هلموا الي ان هلموا الي، فاجتمع الصحابة، وكان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على ابي هريرة، ماذا عندك يا ابا هريرة؟ يقول لهم انتم هنا في السوق وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هناك في المسجد، فترك الصحابة ما في ايديهم وارولوا الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الكل يريد ان ياخذ شيئا، ان ياخذ شيئا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ليتبرك به ويكون عنده بركة وذكرى من الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا المسجد لم يجدوا هناك ميراثا يورث، لم يجدوا درهما ولا دينارا ولا متاعا، فرجع الصحابة الى السوق وقد تغيظوا على ابي هريرة رضي الله عنه، قال ما لكم؟ ماذا وجدتم؟ قالوا لم نجد هناك ميراثا يورث، قال فماذا وجدتم ايها الصحب؟ قالوا وجدنا هناك قوما يصلون، ووجدنا قوما يقرؤون القرآن، ووجدنا قوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال ابو هريرة رضي الله عنه لهم ويحكم ويحكم يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هذا هو الميراث الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم. فالانبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، بل يورثون العلم النافع. فعلى الشباب وعلى الرجال ان يلتزموا ببيوت الله جل وعلا، ففيها تقام الصلوات، وبها يعطي الله عز وجل الاجر الجزيل لمن واظب على الحضور الى بيوت الله جل وعلا ليذكر الله او يصلي بين يدي الله جل وعلا. فها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هل ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى الى المساجد، وكثرة الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الله عز وجل يرفع الدرجات ويحط جل وعلا السيئات بخطوات بسيطة يسيرها الانسان من بيته او من عمله او من اي مكان كان فيه الى بيت من بيوت الله جل وعلا. وما من انسان يتطهر في بيته ثم يأتي الى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله جل وعلا الا كانت خطواته احداها ترفعه درجة والاخرى تحط عنه خطيئة. وكانت الملائكة تستغفر له طالما هو في مصلاه، تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما لم يحدث فيه، ما لم يحدث فيه. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض، الا ان الله هو الغفور الرحيم. هكذا اخوة الاسلام، بيوت الله جل وعلا في الارض المساجد عمارها زوارها، وحق على المزور ان يكرم زائره. ولذا اخوة الاسلام يبين لنا حبيب الحق صلى الله عليه وسلم ما اعده الرب جل وعلا لزواره في بيوته في الارض المساجد. يقول الحبيب صلوات ربي وتسليماته عليه: من غدا الى المسجد او راح اعد الله تعالى له نزلا في الجنة كلما غدا او راح. ما من انسان يأتي الى بيت الله جل وعلا الا وقد اعد الله عز وجل له نزلا في الجنة. والنزل ما يعد للضيف الكريم، فليس هناك اكرم من اكرم الاكرمين، وليس هناك اكرم من ارحم الراحمين جل وعلا. هو الكريم يعطيك على قدر عظمته جل وعلا، وليس على قدر عظمتك انت ولا على قدر جهدك. كلما ذهب الرجل منا الى بيت الله جل وعلا بنى الله عز وجل له نزلا في الجنة، قطرا في الجنة. وكلما عاد الانسان من المسجد، كلما خرج من المسجد بنى الله عز وجل له قطرا اخر في الجنة. فلو ان احدنا اتى الى بيت الله جل وعلا في اليوم 5 مرات مع 5 صلوات لاعد الله عز وجل له من النزل 10 يعدها الله عز وجل له. لماذا؟ لانه اطاع الرب جل وعلا وسعى الى مرضاته. فلو ان واحدا منا اراد ان يبني قصرا من قصور الدنيا الزائلة، ربع هنا وهناك من اجل الاموال ومن اجل الارض ومن اجل كذا وكذا، ثم يصرف الالاف المؤلفة بل الملايين المملينة، ثم يزول ذلك القصر او يزول ذلك الانسان، ولكن هيهات هيهات عند الله جل وعلا. يبني الله عز وجل لك القصور في الجنان، والثمن خطوات يسيرة يسيرها الانسان من بيته الى بيت الله جل وعلا ليؤدي فريضة من فرائض الله تعالى. من غدا الى المسجد او راح اعد الله عز وجل له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. الله اكبر الله اكبر. كذلك اخوة الاسلام يبين لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضل الصلوات 5، فيقول: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان العصر والفجر، من صلى البردين دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. من ترك صلاة العصر في يوم فقد حبط عمل اليوم كله. وكثير من الناس ينامون عن اداء صلاة العصر في جماعة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثم ماذا اخوة الاسلام؟ رجل قلبه معلق بالمساجد، تيقن على كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: بشر المشائين في الظلم الى المساجد، بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذه بشرى من نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. اذا فهي ابتداء بشرى من ربنا جل وعلا نقلت الينا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بشر المشائين في الظلم، اي لصلاة العشاء ولصلاة الفجر بالنور السام يوم القيامة. من واظب على اداء صلاة الفجر في جماعة وصلاة العشاء في جماعة كانت له البشرى بالنور السام يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. هكذا اخوة الاسلام. اذا من لم يحافظ على اداء العشاء في جماعة ومن لم يحافظ على اداء الفجر في جماعة فليس له نور يوم القيامة. والله عز وجل يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اذا له الظلمة، بعض الظلمة في يوم القيامة، في يوم يتلمس فيه الإنسان حسنة لينجو بها من النار ويدخل بها إلى الجنة. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ثم ماذا إخوة الإسلام يبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. تنام يا عبد الله بعدما تؤدي العشاء والفجر في جماعة، والرب جل وعلا يجري عليك أجر قيام الليل وأنت نائم، فما بالنا نضيع صلاة العشاء في جماعة، بل نضيع صلاة الفجر في جماعة. فإذا ما نظرنا إلى بيوت الرب جل وعلا في الأرض المساجد في صلاة الفجر وجدنا المصلين قلة يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأن المسلمين قد استغنوا عن فضل ربهم جل وعلا، قد استغنوا عن كرم ربهم جل وعلا، قد استغنوا بالدنيا عن الآخرة، قد استغنوا بالدنيا عن الآخرة. ثم ماذا إخوة الإسلام يبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يضع لنا المقياس حتى ينظر الإنسان إلى نفسه، أهو من المسلمين حقا أم من المنافقين حقا؟ يقول: أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. إذا وجد الإنسان في نفسه تكاسلا عن أداء الفجر في جماعة وعن أداء العشاء في جماعة، فليعلم أنه منافق منافق منافق. والله عز وجل أعد للمنافقين في جهنم العذاب الأليم، حيث قال ربنا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كانوا يقولون في الدنيا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وبرغم ذلك إخوة الإسلام هم في جهنم تحت أقدام الكافرين، تحت أقدام المشركين، تحت أقدام الملحدين. لماذا؟ لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. فمن ترك العشاء في جماعة ومن ترك الفجر في جماعة فليعلم أنه به صفة من صفات المنافقين، إن لم يتبارك هذا الأمر ويتب إلى الله جل وعلا ويواظب على أداء الصلوات في جماعة، فليعلم أنه على خطر، فليعلم أنه على خطر. هكذا إخوة الإسلام، صلاتنا هي عماد الدين، من أقامها والله فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وكثير من الشباب والرجال والنساء يهدمون دين الله عز وجل بتكاسلهم عن أداء الصلوات عباد الله. ثم إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا بما أوحاه الله عز وجل إليه عن طريق جبريل عليه السلام، فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. فعلينا أن نحافظ على أداء الصلوات في جماعة، وأن نعمر بيوت الله جل وعلا بالصلاة وبالذكر وبالعلم والتعلم إخوة الإسلام، عسى أن يكرمنا الله عز وجل ونظل هنا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد إخوة الإسلام، فلقد بين لنا حبيب الحق صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في جماعة، أن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، وفي رواية 27 درجة، والدرجة لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا. فعلينا إخوة الإسلام أن نواظب على الصلاة، وعلى الرجال أن يتفقدوا أولادهم عند كل صلاة،